ما هو صفة حديث أبي بن كعب حيث قال أبي في نهاية الحديث أجعل لك صلاتي كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفي تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي دعاء العوبة هل أجعل صلاتي ربع صلاتي؟ قال لا بأس وإن زدت فخير لك. قال ثلثها نصفها كل مرة يقول وإن زدت فهو خير لك. أجعل صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. قال العلماء معناه أن الدعاء واجب بها فأراد أن يجعلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي مثل ما قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فالمعنى أن كل ما أكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أسباب مغفرة الذنوب وأن يكفى الهموم من أسباب تفريج الهموم كما هو في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أكثر من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أسباب تكفير الذنوب وتفريج الهموم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة على النبي من ذكر الله، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من ذكر الله، ومن صلى عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل عليه وسلم. فينبغي المؤمن دائما ان يكثر من ذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا اله الا الله، اللهم صل على رسول الله، سبحان الله والحمد لله الله اكبر، اللهم صل على رسول الله. يحفظ اوقاته لا تضيع، يحفظها. وهكذا اذا دخل المجلس يذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه وبين نفسه اذا ما تيسر يقولها حتى ينتفع الناس، يجهر بها قليلا حتى يقتدي بمن حوله حتى يذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ما حكم الحديث ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن مثل جفتها لا حول ولا قوه ولو تاخر الا كان حسره يوم القيامه. فينبغي لمن دخل مجلسا ان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الله ولا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. نعم.